والله أعلم وعلى نبي صحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سياق روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على تمسك بالكتاب والسنة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم مختلفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم. يقول أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس ولنبان عبد الله بن سليمان بن سعد عبد الله وأبو بكر ابن الإمام أبي داود والقصيدة الحائية المشهورة التي هي من نظم عبد الله بن سليمان الإمام أبي بكر ومطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بعيدا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي جاءت عن المعصوم تنجو وتربح. قصيدة قد تكون قرابة من 50 بيت لكنها جمعت فصول السنة وفيها كذلك التحذير من البدع وفيها نبذ التقليد والإقبال على السنة التمسك بها واتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنبأنا عبد الله بن سليمان بن أشعث قال حدثنا عمرو بن صالح قال أنبأنا أسد بن موسى قال أنبأنا معاوية بن صالح قال حدثني بمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع البعض من السلاجين السلمي يقول أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم والموعظة هي مشتمل على الترغيب والترهيب الموعظة وتكون من الكتاب والسنة لا بالقصص الوهيات الأحاديث الضعيفة وتكون في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت من العين وجه روح الله. وهكذا شأن المؤمنين إذا ذكروا تذكروا وإذا وعدوا أطاعوا يتأثرون بذكر الله عز وجل توجه قلوبهم فازدادون إيمانا لسماع الموعظة وسماع الذكر. قل يا رسول الله إن هذه موعظة مرة فبما تعهد إليه؟ قال قد تركتكم على البيضاء على السبيل الواضح البين الجلي ليلها ونهارها لا يرجع بعدي الا هذا فلا يرجع ولا يزيد عنها ولا يتركها الا هذا. ليه؟ في التمسك والسير على هذا الطريق النجاه والسلام والفوز والرحمه والهدى والسعاده. ومن يعش في شبه خلص كلام كثير فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين حطوا عليها من الواجب وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا فبشيء يعني السمع والطاعة ومن الله الله عز وجل عليه في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق وإن كان عبدا فبشيء وإنما المؤمن كالجمل الأنف الجمل الألف في أنفه حوض خزامة شد منه شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن في القيادة للحق وتعاطي في المعروف وفيما يرضاه الله عز وجل كالجمل الألف. الجمل الألف يأتي الصبي الصغير يقود 6 سنوات 5 سنوات يقود الجمل الآن المؤمن ينقاد للحق إذا وجه إليه وعرفه ف فإنه يقال المؤمن كالجمل الأنف في أي جهة، جهة الانصياع والانقياد والانتثاب والأمر، يسارع ويبادر إلى طاعة الله عز وجل. وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث قيد انقاد، حيث قيد انقاد. قال أبو جعفر يعني أحمد بن صالح: ليس في حديث الضمر هذه الكلمة، وإنما المؤمن إلى خير. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد، قال أنبانا أحمد بن عبد الله الوكيل، قال أنبانا عمرو بن علي، قال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبي، قال حدثنا الهوى ها، قال واخبرنا يحيى بن اسماعيل بن زكريا بن السبوري، قال انبانا محمد احمد بن حسن الشرقي، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الملك بن الصباح ابو عاصم، قال حدثنا الهوى عن خالد بن معدن عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سالم، وكان يقول عند الموقيت ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملها الآية، قال فدخلنا فسلمنا عليك وقلنا أتيناك زائرين وعابدين ومقتنسين. فقال صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عاصم: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجدت منها القلوب. قلنا يا رسول الله كان هذه موعظه مودع، فماذا تعهد اليه؟ الحديث هذا عن ابي داود السلام عن الترمذي وغيره، حديث ابي داود بن سعيد حديث مشهور، وهو حديث ان لم يكن صحيحا فهو حسنا بمجموع طرقه واساليبه ومخارجه. يقول: قال ابو عاصم في حديثه فاوصينا، قال اوصيكم، والوصيه هي الامر المؤكد الموثق، هناك امر مؤكد وهناك امر غير مؤكد، هناك امر موثق وهناك امر غير موثق. الوصيه هي الامر الموثق المؤكد المشدد فيه، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. قال اوصيكم عباد الله بتقوى الله، والله إن تقوى الله هي ملاك الأمر وهي جوامع الحكم. تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، في الرضا والغضب، في الفقر والغنى، في العلن، في الشهادة مع الناس الاستماع بهم، وفي الخلوة للنفس. تقوى الله سبحانه وتعالى هي خير وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كسيرا، تراه كسيرا لكن ما عنده زاد من التقى، ما عنده براس من التقى، وتزوج وكل خير زاد التقى. واتقوني يا أولي الألباب، ولباس التقوى ذلك خير. قال: أوصيكم عباد الله بالتقوى، وهي وصية الأولين والآخرين، وصية الأنبياء جميعا بتقوى الله، وصيكم عباد الله بتقوى الله. والتقوى لها تعريف كثير، وأحسنها الالتزام بالواجبات وترك المنهيات المحرمات، والسمع والطاعة، يعني من الله ما عليك سواء كان عبدا حبشيا أو رجلا قرشيا، المهم يأمرك بطاعة الله، فإن أمر بطاعة الله امتثلت، وإن كان عبدا فعصيا، فإنه من يعش منكم فسيرى بعد احتمالا كثيرا. وعليكم المخرج، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وعليكم معناه إيه؟ الزام عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم أي الزموا صلاح أنفسكم، الزموا ما يصلح أنفسكم من أوامر الله عز وجل واتباع الشريعة، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعليكم بسنة فضل وعليكم حياتكم. حضرتكم اسم فعل امر بمعنى نلزم على اسم فعل امر بمعنى نلزم كما في الايه عليكم انفسكم لا تبرئوا من ضل الى ثلاثه قالوا عليكم بسنتي اذا على اسم فعل امر بمعنى نلزم وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الخليفه الراشد ونبيات معه بين العلم النافع والعمل الصالح خليفة الراشد والذي يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح قال سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ التمسك الثبات المواظبة على اتباع السنة في الصغير والكبير في القليل والكثير في السراء والضراء في العسر واليسر في المنصب والمكره عضوا عليها بالنواجذ وان يكن محدثات الامور فان كل بدعه ضلاله اخر الله بهذا نعرف ليس في الدين بدع حسنه وبدع مستحبه كما يقول البعض بدع حسنه لا كل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار كما عند المسائل في بعض الزواج هذا النبيل وقول عمر لما راى الناس قد اجتمعوا على صلاه التراويح نعمه البدعه هذه انما قصد البدعه النبويه ولم يقصد البدعه الشرعيه نعمه البدعه هذه يعني اجتماعهم على امام واحد قد كانوا يصلون على خلف عده ائمه تراويح فجمعوا عمر على إمام واحد فهل حديث فإن كل بدعة ضلالة كلية جامعة معناها لا يشرك منها شيء كما ذكر العلماء عندما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه إنما قصد البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية يعني إذا نظرت إلى مثلا العلوم الدنيوية لا شك انها مستحدثات اصليه لكن هل لها علاقه بالدين؟ لا اركب سياره معينه من نوع فلان من موديل فلان ما عليك حرج طيب كل الاكل الفلاني ما دامه حلال ما عليك حرج البس اللبس الفلاني ما لم يقابل ما عليك حرج هناك بدع شرعيه وبدع لغويه البدع اللغويه ما وقع على غير مثال سابق ها كل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعلوا به ولكن فاصل البدع في اللغه الابتداع في اللغه وقوع شيء على غير مثال سابق على غير مثال سابق معنى ايه لكن البدع الشرعيه معروفه قول أو كان أو اعتقاد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل أو يقول القائل ويعتقد المنطقين يظاهر به الشرعية يظاهر به الشرعية معناه ويعتقد أنه يقرب إلى الله ويداوم عليه شو البدعة الشرعية قول وفعل قول أو فعل واعتقاد لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام يضاهر به الشرعيه يعني يجعله مثيلا لشرع الله ندا لشرع الله مساويا لشرع الله معناه كان يبتدع في الافكار كان يبتدع في الاذان كان يبتدع في الاقامه كان يبتدع في الصلاه كان يبتدع في الحج وخذ من هذا القبيل كان يبتدع في الجنائز فالبدعة الشرعية كل قول أو فعل أو اعتقاد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاهي به فاعله الشرعي ويقصد به القضاء التقرب إلى الله مع المداومة عليه معناها واحد يتقرب إلى الله بلعن معاوية رضي الله عنه واحد يتقرب الى الله بلعن الشيخين رضي الله عنه معنى واحد يتطلب إلى الله بلعن كل المؤمنين وسبيه، وخذوا من هذا بدعة ظاهرة شاهرة بين واضح واضح ظهرت من البدع شوية زي كل بدعة ضلالة. عشان تيجي واحد يقول لك أهل بلاد من الشيوخ والملاع، ما هي بدعة؟ مش بدعة شرعية، ايش دخلنا بالموضوع؟ ما يدخلش فيما نحن فيه، لا يدخل فيما نحن فيه. أكتب الشوش، أكتب المرعبة، ما يفهم عليك حاجة. ما لبس النظارة، يوم يعني النظارات كانت من قبل، ما بيت. معنا؟ دي أمور دنيوية. لأن عنا شر، لأن عنا شر. ودخل تحت البند بالمصالح المرسلة التي مجال فيها الحرب ولا مال. ودخل تحت قواعد ونصوص أخرى في الإباحة. ما عندناش علاقة بالدين. واحد يلبس نظارة بهذه الكيفية، واحد يلبس نظارة بكيفية ثانية، واحد يلبس نظارة مالهاش علاقة بالعباد، مالهاش علاقة بإيه؟ العباد. إنما واحد يستحدث في الدين والعبادات والعقائد والأذكار والأدعية من عند نفسه. زي اللي بيقولوا في الأذان أشهد أن علي ولي المحمود. طب واحنا ننكر أن علي ولي المحمود؟ ما ننكرش، ده الدين نحن، احنا نقول بهذا، هذا ديننا. لكن تحطه في الأذان ازاي؟ ده الأذان جاي بحروف وعدد كلمات معلومة. كيف تضيف إليه هذه الكلمة؟ وبعد ما تضيف هذه الكلمة يضيف كلمة إيه؟ حي على خير العمل. معنى فكل يوم يفتح اضافات اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. في الاذان يعني بيقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، هل دي برضه اضافه؟ الذي يقول هذه الوضع مخالف للسنه، لان الفاظ الاذان معلومه لا تزد ولا تقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. لا شك ان محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين. كثير من الناس مثلا في الصلاه تسمعهم لما يقول الامام سمع الله من هنا ربنا ولك الحمد والشكر، لازم قيمه الشكر، ما نحن لم نعرف فيها ما ينبغيش، لانها من باب لا في حديث صحيح ولا في حسن ولا ضعيف ولا في القران ولا في سنه، انما يقول ربنا ولك الحمد. تريد ان تضيف ادعيه صحيحه؟ لا باس، لان الشكر داخل في الحال. فلم يطلب لك النبي عليه الصلاه والسلام شيئا تستدركه اصلا. معنا كنا من قبل نقول للناس وهم في الصلاه استووا استووا، فيرد يقول لكم مستويين لله طائعين. من اين؟ بعض الناس يقول في الصلاه الجماعه بيقول هيقول امين اللهم اغفر لي ولما بدي عشان الناس يقولوا امين. شو ازاي؟ ومنين جبت انت هذا؟ الدين بدعه في الدين. معنى ما انزل الله من سلطان، لكن السنه السنه تبلغ، والسنه السنه ترشد، والسنه السنه تصل اليك. يقول هنا واياك محدثات الامور فان كل بدعه تنتهي قال الله لمحمد بن يحيى ورد عنه التهديد عن ابي عاصم قريب منه، قال اخبر محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثت سيد الحسن المروزي قال حدثنا عبد الوهاب قال انبأ احمد بن عمر بن محمد قال انبأ احمد بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد. شوف كلمه ايه مهمه، لان السنه قد كتبت ان الخطيب يقول اما بعد، كان النبي عليه الصلاه والسلام يحافظ عليه في بعض الالفاظ انها ايه كلمه انها قصه الخطاب الذي اتاه الله داود عليه السلام ولا يصح اما بعد. فأحسن الحديث إيه؟ يا الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور دفاتها وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة كلية عامة ما تروحش انت تستفيد منها يقول هذه بدعة حسنة وهذه بدعة ماهيش حسنة. لا، لأن من الفقهاء من قال البدعة تصل البدعة إلى خمسة سبب: بدعة واجبة وزيت، بدعة محرمة، بدعة مستحبة، بدعة مكروه، بدعة مباحة. طب وليه؟ هل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول وكل بدعة من غضب؟ ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام البدعة ينطبق عليها التعريف الأول قول أو فعل أو اعتقاد في الدين لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضاهي تعريفه الشرعي يريد التقرب ويقصد التقرب إلى الله بهذا ويجاوب عليه. قال أخرجه مسلم قال أخرجه محمد بن أحمد بن علي بن حمد قال حدثنا أحمد بن السرير بن صالح قال حدثنا عقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم هو اسمه أيضا ما عندك أحد اسمه ابن أبي مريم اسمه سعيد بن الحكم ابن أبي مريم من حفاظ المصريين من حفاظ إيه؟ المصريين معناه؟ ومصر في الحقيقة يعني كان فيها حفاظ كثيرون في الزمن الأول ولا زال الحمد لله فيها خير كثير. وأنتم لا تنسى قصة ابن معين لما ورد إلى مصر فقد رأيته في مصر كم؟ ثلاث عجائب. النيل اللي هم بيقتلون عليه الآن اللي بيحتلوا بيخططوا النيل والأغرام وسعيد بن عوف. شوف شو صلاح النيل والأغرام وسعيد بن عوف حافظ المصريين في جنة. سعيد بن كثير ابن عفير لما جاء ابن معين إلى مصر وجد هذا الإيمان العالم وشاف بقى النيل مع أنه جاء من بغداد لكن النيل غير الفرات وغير دجلة يختلف في كبره في حجم في طوله معناه أكبر نيل أكبر يعني نهر في العالم هو نهر النيل معروف. طيب يقول حدثنا محمد بن زعفر قال حدثنا موسى بن عقبة صاحب ايه؟ مغاز واخوه اسمه ابراهيم وابراهيم اخبار وموسى بن عقبة صاحب السير عن عبد الله بن ابراهيم حبيب وهذا موسى بن عقبة اخبار عن ابي اسحاق عن ابي لحظ عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما هما اثنان يعني خصلتان وامران الكلام والهدى فاحسن الكلام كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم اما ان تقول احسن الهدى واما ان تقول احسن الهدى هدي وليد وهدي وليد هدي محمد وهدى محمد صلى الله عليه وسلم الا واياكم احداثات الامور واياكم باسلوب اغراء او باسلوب تحذير تحليل وإياك محدثات الأمور فمحدثات تكون معربة عند أحمد أحمد إسماعيل يلا أعرف محدثات محدثات مفعولة منصوص علامة التصريف الكسرة بين البيان جمع مؤنث وإياكم محدثات الأمور ومحدثات مضاف الأمور وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة ألا لا يطول عليكم الأمل فتقصوا وجوهكم. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أنبأنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن الوليد قال أنبأنا بن معاوية قال حدثنا الأعمش عن جمع بن شداد عن قصة بن زيدان قال قال عبد الله إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن أحسن الكلام كلام الله وإنكم ستحدثون شوف ويحدث لكم سبحان الله الذي أخبر به وقت فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار. وأتى رفيع الصحيفة فيها حديث قال فأمر بها كنوح هو الذين كانوا من عمل الكتابة إلا القرآن. تعرفون كان هذا الأمر في البداية ثم انقرض هذا الرأي وصار الكتابة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة. قال فأمر بها كنوح ثم غسل ثم حرق ثم قال بهذا هلك أهل الكتاب قبلك. نبذ الكتاب الله وراء ظهوره يعني خشي على كتاب الله وعلى القرآن أن يختلط من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن شيء. فكانوا ينهون عن الكتاب عندنا إلا الله فينا رخصة الكتاب وإباحة الكتاب خشية أن يذهب العلم. وفعلا إن لم يكن هؤلاء العلماء قد كتبوا ما كان يصير علم أصلي كان علم ذات من زمان. قال ولكن الحمد لله لما أمنت المفسدة أمنت الفتنة وأن يختلط شيء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن اتجه الناس للكتاب والتدوين. قال نبذ الكتاب والله وراء الظلم كأنهم لا يعلمون أنشدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني والله لو أني أعلم هنا بدير هند لتبلغت إليه. يعني بدير هند هذا موضع بعيد لما نقول في الهند لذهبت إليه يعني لأطلبها. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة عليه الصلاة والسلام عن بريد عن أبي مهدى عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مثل ومثل ما بعثني مهدى كمثل رجل أتى قومه قال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان. كان من عهد حرب ذا رد أن ينذر قومه ورأى الجيش قدم يخلع رداءه ويلوح به يروه من بعيد وإني النذير العريان مشفق رحيم بقومه فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا سروا وانطلقوا على مهلهم فانتجروا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانته فصبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم. فذلك مثل ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا مثل وهذا مثل طائفتان. طائفة استجابت للنبي العريان المشفق خايف عليه فأدلجوا مشوا مبكرين وطائفة كذبوا حتى صبحهم العدو فأهلكهم واستباحهم في فضلهم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن علي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بكر عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بدل ما تعتمد به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت فيها طائفة طيبة وقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب والشجير وكانت طائفة منها أعلام أمسكت الماء فنفع شربها الناس فشربوا وسقوا ورعوا وأصاب طائفة أخرى منها أخرى هي القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ أرض رملية وحار لا تمسك الماء ولا تحتضر به ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فطر في دين الله ونفعه ما اعتمده به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولا تقبل هدى الله الذي ارسلت به. مثل المتبع ومثل المحدث المبتدئ من اجل نفسه. قال اخبرنا عبيد الله بن علي قال حدثنا عثمان بن جعفر قال حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا جرير وابن الفضيل والله بن الجبير عن ابي حيان التيمي عن يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحصين بن السبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم فجلسنا اليه فقال حصين يا زيد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه وقد اصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه قال يا ابن اخي فقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت اعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لم احدثكم فلا تكلفوني قام بنا النبي عليه الصلاه والسلام يوما خطيبا فحمد الله عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتيني رسول ربي فاجيب واني تارك فيكم فقرين اولهما كتاب الله عز وجل في الهدى والنور من استمسك به اخذ به كان على الهدى ومن تركه اخطاه كان على الضلاله واهل بيتي اذكركم الله عز وجل في اهل بيتي يعني قوموا بحقهم ولا تتنقصون ولا تغالوا فيهم فلأهل بيت النبوة عليها حقوق من المحبة والمودة وسلامة الصدور عليهم والاستغفار لهم ولا نقص فيما شجر بينهم وبدر بينهم من المصائب والمشاكل والخلافات أمر صار الله أن نساهم فيه بألسنتنا بسيوفنا فلا نساهم فيه بألسنتنا قال ثلاث مرات أخرجه مسلم قال أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال بان عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا صالح بن مسلم قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا حمزة بن محمد بن عباس قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد خلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهم ابدا ما اخذتم بهما او عملتم بهما كتاب الله وسنتي فلن يتفرقا حتى يرد علي الحوض قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا داود بن محمد قال حدثني بكر بن الاسود قال سمعت الحسن يقول ان اضبط الناس قول قرأوا هذا القران وعملوا بسنن والا حق الناس بهذا قول عملوا بما فيه وان كانوا لا يقرؤونه وان هذا القران وثاق اوثق الله به المؤمنين. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز. قال حدثنا يحيى بن محمد بن صعب. قال حدثنا محمد بن زياد. قال حدثنا عمان بن زيد عن عاصم قال اخبرنا احمد بن عبيد. قال ابناء علي بن عبد الله بن مبشر. قال حدثنا احمد بن سنان. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد اخبر الحسن بن عثمان قال انبانا او انبا اسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط في جانبه خطوطا زاد محمد بن زياد في حبيبه عن حماد يمينا وشمالا ثم قال هذه سبل زاد يزيد بن هارون متفرقا على كل سبيل من الشيطان يدعو ثم قرا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا رب يزيد بن هارون وابن زياد قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن احمد قال انبانا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا ابو هشام بن كعب قال حدثنا حفص عن المجاني عن الصحابي عن جابر قال خلق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل سبيل ثم خط خططا وقال هذه سبل الشيطان، فما منها سبيل الا على الشيطان يدعو اليه الناس، فانما انا بشر يوشك ان ياتيني رسول ربي فاعجبه وانا تارك فيكم التقليد. اول هنا كتاب الله عز وجل في الهدى والنور، من استمسك به اخذ به كان على الهدى، ومن ترك هو اخطا كان على الضلال. واهل بيتي اذكركم الله عز وجل في اهل بيتي، واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا. قال اخبرنا كلي بن الحسن قال حدثنا احمد بن قاسم بن نصر قال حدثنا حسن بن حماد سجاده بكثره عبادته وسجوده، قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن ابي عبيد عن عبد الله بن قرأ ان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وقال على كل سبيل بنا الشيطان يدعو اليه. قال اخبرني واخبرنا كوهي بن الحسن قال انبانا محمد بن هارون حضرمه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سالم بن نضر او زيد بن اسلم عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي طه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. قال اخبرنا محمد بن علي بن محمد الساوي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال انبانا الشافعي قال انبانا سفيان بن عيينه قال انبأ سالم بن نضر انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يحدث عن ابي طه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ان احدكم متكئا على بيتته ياتي الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. لا الفيان لا معنى لا ارى ولا اجد، يعني لا ارى احدكم متكئا على بيتته على سريره وفي فراشه ياتي الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، معناه انه لا يريد السنه ينكر السنه معناه، وهذه الطريقه التي تسمى بالفرمانويه في هذا العصر الذين جحدوا السنه. يقول لك ما البخاري هذا؟ نحن لا نعرف البخاري ولا نريد البخاري شيئا، يكفينا القران. وكيف يفهم القران ان لم يعلم السنه لم يهتدوا الى هدي الامه. يقول لك ما مسلم هذا؟ مسلم هذا من يسروه ليس من بلاد العرب، والبخاري هذا من البخار، وبعضهم يقول لا ده من الخارزمي. البخاري فين البخار وفين الخارزمي؟ جهل مطلق. ويقول لك احنا لا ندخل جامعات ولا ندخل كليات ولا نتعلم ولا نتفكر ولا نتداول ولا نتطبق، جهل مطلق. طب اذا قلت له مثلا ايه الدليل على ان الفجر ركعتان والظهر اربعه والمغرب ثلاثه؟ يقول لك مثنى وثلاثه واربعه الكبار، يعني مثنى وثلاثه واربعه. ايش هذا؟ اين هذا من هذا؟ اين هذا من هذا؟ انا طب صلاة الجمعة هتصلى لك عشان ازاي؟ فيها خطوة. وفي صورة الجمعة ما فيش فيها تفصيل. ما فيها تفصيل. معناه خذ من هذا الطريق يروح يتلمس بالقرآن. منهم طائفة في بلاد مصر، منهم طائفة في بلاد ليبيا، منهم طائفة في بلاد العراق، منهم طائفة في المغرب. مصائب لا ألفين أحدا. هذه التي تكلم فيها النبي عليه الصلاه والسلام فعلا وقعت. لا الفيان لاحدكم متكئا على خليفته. من اين يعرف ان قاتل مورثه لا يرث الا من السنه؟ لا يرث القاتل من مال المقتول شيئا، هذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ليس في القران. القران فيه الفرائض صح مقسمة مفصلة، لكن الموانع النافية من أين يعرفها إلا من السنة؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علم ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. ما عندهم لا يكفى المسلم بكافر اللي في القرآن وكتبنا عليه مئة من النفس بالنفس، إنما جاءت الأحاديث وخصصت واستثنت وقيدت. لما هم عندهم هذا يعطينا بس القرآن، وين البخاري هذا لو موجود قطع البطن؟ هات البخاري هذا قطع البطن زي زمان كنا في بلاد زمان يقولون الشيعة دول يقولون اسمعوا صلى الله عليه وسلم هو الطبراني هو الطبراني هو الطبراني قالوا وين الطبراني هذا الدبراني والدبراني خوانتونا بالدبراني يقول لك الدبراني وكده الرجل الدبراني يروح طلب العلم هناك يقول يبدا يقول قال الله قال رسول الله لا ما تقولش قال الله رسول الله اول حاجه عنه عدي رد معه اول حاجه قال عليه قال هم عايزين قال عليه قال عليه فعل عليه وبس الدليل عليه اول حاجه. فراح واحد مصر كده يقول اسمعوا الصلاة على الرسول احنا الاول نبدأ بالله اول حاجة قرآن وبعدين بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعدين نجيب كلام علي رضي الله عنه من قال تمام كده كويس فرجاني المشكلة جاني المشكلة فيجيبك طائفة هؤلاء القرآنيون سمونا القرآنيين يقول له الحبيب بصاحب قال يقول تعالى خرج احنا عرب خرج مش عرب في الإسلام وفي السنة عرفه مش عرفه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق وفوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أنا أيام أحدكم متكئا على أهل كذا يعني كده هو متكئا ها وبطنه مردود شبعان مختلف مش عارف قال ايه متكئا على أهل كذا يأتيه الأمر من أمر حبيب متوكل حديث الصحيح حديث ثابت مما امرت به او نهيت عنه فقل ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا يعني دعنا من هذا لا نريد السنه والسنه هي قرينه القران مع الاخوان قرينه القران في الاستدلال في التقييد في التخصيص في البيان والتفسير السنه وهي من البيت الذي حفظه الله سبحانه وتعالى لنا أولئك يسمون الايه القرآنيين طائفه المعاصرة القرآنيين عفانا الله اياك منهم زاد الشافعي رضي الله عنه قال سفيان وحدثني محمد بن المكذب عن النبي عليه الصلاه والسلام سمعته قلت وذكر نصر وذكر نصر وذكر نصر زيد او زيد الاسلم في الاسناد واحد رمل طيب فروى احمد بن حنبل وعبد الله بن محمد بن خير وغيرهما عن سفيان بن روايه الشيخ رواه الصلاه قال اخبرني عيسى بن علي قال انبانا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن القصاص قال انبانا عيسى بن يونس عن اوزاعي عن حسان بن عطيه قال كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاه والسلام بالسنه لان الله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كما ينزل القران عليه يعلمه اياه كما يعلمه القران قال اخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا سعيد بن محمد الطيار قال حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل قال حدثنا سفيان بن عيين عن هلال وزداد قال حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عقيل وكان قد ادرك الجاهليه قال ارسل اليه الحجاج يدعوه فلما اتاه قال كيف كان عمر يقول قال كان عمر يقول ان اصدق القيل قيل الله الا وان احسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة ضلالة ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يغن الصغير على الكبير فإذا طغى الصغير على الكبير فقد العلم وذهبت بركته قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأني إسماعيل بن محمد قال أنبأني حسن بن مكرم قال حدثنا حسن بن قتيبة عن مغيرة الصبغات وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج الإسرائيلي ونطق ومالك بن مغول عبد الرحمن بن مسعود وشريك وابي بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب قال قال عبد الله لا يزال الناس خير ما اتاهم العلم من قبل كبرائهم فاذا اتاهم العلم من قبل اصغرهم هلك. قد يفسر هذا الصغر بالسن وقد يفسر للصغر بالمبتدعه يطلق على المبتدعه الاصاغر الاصغر فلا تاخذ العلم الا عن رجل مامون الجنه والعقيده سليم العلم صافي العقل. قال اخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه قال اخبرنا محمد بن هارون بن الحجاج المكر القزوين قال حدثنا ابو زرع الضار قال حدثنا موسى بن ايوب النصيب قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعه عن بشر بن سواد عن ابي اميه الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يلتمس العلم عند الاصاغر. قال موسى قال ابن المبارك الاصاغر هم اهل البدع. قال اخبرنا عبيد الله بن محمد الاعمى وايضا ممكن يطلق الاصاغر على صغير السن غير المستبصر غير المتمكن في العلم معنى اخوان غير المجرد غير المحلل. قال اخبرنا عبيد الله بن محمد الاعمى قال حدثنا احمد بن محمد بن الصباح الهروي قال سمعت ابا حامد يقول سمعت ابن نعيم الحربي يقول بقوله لا يزالون بخير ما اتاهم العلم من قبل كبرائهم معناه ان الصغير اذا اخذ بقول رسول الله عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين فهو كبير والشيخ الكبير اذا اخذ بقول ابي حنيفه وترك السنن فهو صغير. يعني المقصود بقول ابي حنيفه الذي خالف الدليل فان ابو حنيفه امام شهير جليل معنى اخوان. طيب يقول اخبرنا عبد الرحمن بن عوف قال انبانا محمد بن احمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيخ قال حدثنا يعلى بن عبيد ومحاضر بن مولى قال حدثنا الاعمش عن حبيب بن ابي ذر عن ابي عبد الرحمن قال قال عبد الله اتبعوا ولا تابع احتاج اليه وقد كفيت. يعني كفاكم النبي عليه الصلاه والسلام وكفاكم السلف ولستم في حاجه الى الاحزاب والاتباع. زاد محاضر كل بدعه ضلال. قال اخبرنا كوني بن الحسن قال انبانا احمد بن القاسم قال انبانا الحسن بن حماد سجاده قال حدثنا هشام بن القاسم عن ابي جعفر بن الراهي عن علي بن المسيب عن ابي قال قال عبد الله ها قال اخبرنا محمد بن عمر بن حميد الجزار قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن ابي سعيد الجزار قال حدثنا يزيد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن علي بن المسيب عن ابي قال قال عبد الله انا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نظلم ما تمسكنا بالاثر ربما سواء. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا خلف بن الجميل قال حدثنا سعيد بن صالح الاسدي قال حدثنا واصل بن حيان احدث عن عاتكه بن الحجاج قال اتينا عبد الله بن مسعود فسالناه عن الدجال قال لنا لغير الدجال اخوف عليكم من الدجال اخاف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم فأيما مرية مرية كده مرية يعني تصغير الرأس أو رجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول السمت الأول فأما اليوم على فأما اليوم على السنة يقول فأيما مرية يعني إيه تصغير الرأس أو رجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول يعني يلزم العهد الأول والهدي الذي كان عليه السلف الصالح السمت الأول السمت الأول فأما اليوم على السنة يقول هكذا. يقول هنا في الحاشية يقول فأما اليوم على السنة، يعني الظاهر يقول فأما اليوم، يعني نحن اليوم على السنة على الفطرة والسنة السليمة الصحيحة. قال أخبرنا كوني بن الحسن، قال أنبأنا أحمد بن القاسم، قال حدثنا حسن بن حماد السجاد، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا أيوب عن أبي الخلاف عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض. أذن إن شاء الله. قال أخبرنا كوفي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن حاتم قال حدثنا حسن بن همام سجادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال عليكم العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه وقال عليكم العلم إن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده فإنكم ستجدون أقوام يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله قد نبذوه الله أمورهم عليكم بالعلم وإياكم التبدع وإياكم التقطع وإياكم التعمق يعني بالشد واليأس وعليكم بالعقيق يعني عليكم بالأمر الذي كان عليه السلف الصالح قال أخبرنا محمد بن عمر بن حميد قال أنبأنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا حماد بن الحسن قال حدثنا أزهر عن ابن عوف عن محمد بن سيرين قال كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عوف عن محمد بن سيرين بل كانوا يرون انهم على الطريق ما كانوا على الاثر يعني طالما انت اخذت بالاثر والاحاديث الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت على الطريق فانت على الطريق قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا الازهر عن ابن عوف عن محمد بن سيرين قال واخبرنا احمد قال انبانا علي بن عبد الله بن المبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال سمعت شاذ بن يحيى يقول ليس طريق اقصد الى الجنه من طريق من سلك الاثر اقصد يعني اعجل واوفق قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا عبدان عن عبد الله يعني بن المبارك قال سفيان وجدت الامر الاتباع وجدت النجاه في الاتباع وجدت الامر الذي يوصل الى الهدى والسعاده والفوز في الاتباع اما الابتداع فلا يوصل قال واخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال انبانا يوسف بن يعقوب بن اسحاق قال حدثنا علاء بن سلف قال أنبأنا أبو معاوية قال أنبأنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع الخوارج اجتهدوا في البدع لكن كان اجتهادهم وبالا عليه أما الاقتصاد في السنة والاعتدال والاتزان والتوسط هو خير من التشمير والانتعاش في البدع قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء قال اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أنبأنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه أدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه أدركت شداد بن أوس ووعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل وأخبرت أنه كان يقول بكل مجلس يجلس الله حكم قسط أو حكم مقسط تبارك اسمه هلك المركبون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها الماء ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد الصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعونه وقد قرأت القرآن ثم من هي ما هم بمتبعين حتى أتبع لهم غيره فإياكم وما ابتدع أو ما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة واتقوا زيغة الحكيم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلال ويلقي المنافق الكلمة الحق هو يلقي الكلمة ويلقي المنافق كلمة الحق يعني زين كلام الحكيم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تضطر بكونه حكيما أو خبيرا، فكل من هذا الخطاء. الحكيم هذا قد يخطئ، قد يخطئ وقد يخالف الدليل أحيانا، فعليك بما كان عليه السلف الصالح. قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقى كلمة الحق، وأن الشيطان يلقى على فيه الحكيم أو يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا، ينكر ويستغرب ولا ينأى بك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، لعله يرجع عن هذا الرأي وهذا القول ويلقي الحق. وإذا سمعه فإن على الحق نورا. يقول أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن المسيح قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال معاذ بن جبل أيها الناس، الناس تكون فتنة يذكر فيها المال ويفتح فيها القرآن فيقرأ المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير حتى يقول الرجل قد قرأت القرآن، يعني حملته وحفظته ووعيته، ولا أرى الناس يتبعوني، أفلا أقرأ عليهم علانية؟ قال فيقرأهم علانية فلا يتبعه أحد، فيقول قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني. طبعا هذا غرور وعجب بالنفس، فيتخذ مسجدا في داره أو قال في بيته فيتبع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وما ابتدع أو ما ابتدع فإنما ابتدع ضلالا. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال حدثنا أحمد عن قائل قال مر أبو قلابة برجل قد اتخذ مسجدا في داره، فقال رحم الله معاذ بن جبل رحم الله معاذ، وذكر ايه الاثر هذا عن معاذ. قال اخبرنا كوه بن الحسن قال انبانا احمد بن القاسم قال حدثنا حسن بن حماد سجاده قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابراهيم قال قال حذيفه اتقوا الله يا معشر الطلاب خذوا طريق من قبلكم، والله لئن سبقتم طيب لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبانا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان بن فضلوب قال حدثنا سفيان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني مولى لأبي مسعود قال دخل أبو مسعود على حذيفة فقال اعهد إلي يعني أوصيه، فقال ألم يأتيك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، يعني أنت تعهد شيئا الناس مغرون عليه، فلماذا التلول ولماذا تركه؟ تعهد ما كان عليه السلف من الاتباع للآثار والمنهج القويم، فلماذا تترك ولماذا تتلول ولماذا تنكر ما كنت عليه قبل؟ وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا علي بن عبيد عن عبد الملك بن مروان أنه سأل المضيف بن الحال عن القصص ورفع الأيدي على المنابر، يعني الخطيب يوم الجمعة يوم هكذا، إنما دعاء الخطيب يوم الجمعة من مرة يفعل عندما يريد دعاء يفعل شير الإسلام، إنما هكذا في غير الخطيب. عندكم الآن الدعاء الأكثر والأغلب يرفع يديه يفعل كذا يحاذي بهما وجهه أو صدره، في الاستسقاء يرفع يبالغ على الكنتين هكذا، في الخطبة يفعل هكذا خطبة ايش هذا دعاء وهذا دعاء وهذا دعاء، لكن من الخطأ أن الخطيب يرفع يديه كلتيهما إلى السماء في الخطبة يوم الجمعة. قال ورفع الأيدي على المنابر فقال بضيف إنهما من أمثل ما أحدثتم وإني لا أجيبك إليهما لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة. لا أدري هذا النهي تضاف ولا صح. يقول أخرجه أحمد المروزي السنة أبو الشام الباب من طريق اللالكائي في التصحيح الشيخ كل شيء عندك إيه؟ يقول الشيخ الألباني في أشياء صفحة المشكال وضعيف الجامع لا صح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقف هنا يا إخوان إن شاء الله فيما يتعلق بشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي بإذن الله بعد الأشياء بإذن الله نقرأ في صفحة السنة بإذن الله البغوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. ولكن الأصل في عمر الخطاب لها أصل في الشريعة التي قام بها الفعل. تعتبر لها من زيادة ولكن يعني تبقى. أيوه يعني الآن بارك الله فيك. لما قال عمر نعمة البدعة هذه والذين ينامون عليها عنها أفضل أو خير يقصد تقديمها النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم متأخرة وهم قدموها وبعدين إيه شيء حدث بعد أن مات. فمن هنا ساغ له أن يقول نعمة البدعة الثلاثة. إن كم واحد من الأئمة كان بيصلوا بهم؟ إيه؟ بلى.